شرحها ماتريديون ينتسبون الى نفس المذهب الحنفي لكنهم على مذهب ابي منصور الماتريدي، فاولوها وحرفوها كما اولوا كلام الله. فهو هنا يرد عليهم ان هذا الذي قاله الامام ابو جعفر الطحاوي هو الصحيح، وهو الذي عليه الامام ابو حنيفه، وهو الذي عليه النسفي، وهو الذي عليه هو نفسه، وكل علماء المذهب الحقيقيين هم على هذا المذهب وعلى هذا القول الصواب الذي كان عليه السلف في مسمى الكلام وفي مسمى القول. أظننا ننتهي إلى هنا ونكمل إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة لنصل إلى الفقرة 37. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نسمع. وبالمناسبة هناك محاضرة ستلقى إن شاء الله تعالى في مساء الأربعاء، ربما تكون في هذا المسجد، الغالب أنها تكون في هذا المسجد، يلقيها فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، فإن شاء الله تحضرون وتدعون إخوانكم للحضور بعد المغرب إن شاء الله. لأنه ما يزال هناك داع وهناك مدعو وسائل ومسؤول، فلا دليل في ذلك. مرضت يا عبدي فلم تعدني، هو نفسه يبين الحديث، نفسه يبين ما معنى ذلك، لأنه يقول كيف تمرض وأنت رب العالمين، قال مرض عبدي فلان فلم تعد، فقد بين وفسر أن المقصود أنه عبده فلان هو الذي مرض ولم تعده. فالله تبارك وتعالى من إكرامه لعبده هذا الذي مرض أنه يسأل عبده الذي لم يزره ويقول مرضت فلم تعدني، فلينبهه على أن ذلك له عندي منزلة عظيمة فكيف لا تعود. هو في ذاته واضح، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة، هو في ذاته واضح أنه لا تعويل فيه ولا يحمل على الحقيقة، لأنه ما في أحد يأتي إلى الله مشي. ما كيف نتقرب إلى الله؟ نمشي نجري؟ لا، نتقرب إليه بالطاعات وبالعبادات. إذن هو يتقرب إلينا بالفضل، فهو يعطينا من الفضل أضعاف ما نحن نعمل ما نفعل من العمل. فإذا أحد ذكر الله صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ القرآن، صلى، هذا تقرب إلى الله. كلما ازداد في التقرب فإن الله عز وجل يكون أكثر زيادة في التقرب في الإنعام وفي الجزاء وفي الثواب. فليس هناك مشي من المخلوق ولا هرولة من الخالق. قصة عامر بن الطفيل وغيره، الله المستعان، بعض الناس يدعون إلى الله على غير علم وعلى غير هدى وبصيرة. إذا قلت له يجب أن يكون الداعية لديه علم ويتعلم العلم ولا يدعو إلى الله بالجهل وعلى ضلال وبدعة، قالوا هذا الصحابي فلان وفلان، عامر أو ضمامة أو غيرهم من الصحابة الذين من أول مرة جاءت الرجل منهم إلى المدينة ويجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع الموعظة أو يدخل في الإسلام، ثم يركب راحلته ويتجه إلى قومه وينذرهم ويدعو إليهم، يدعوهم إلى الإسلام. يقولون أنتم عندما تشترطون أننا لابد أن ندعو على علم تخالفون هذا، فنحن نتشبه ونقتدي بهؤلاء الصحابة. هل هذا القول مسلم؟ هل الدعوة إلى الله تكون بالجهل؟ هل كوني أنا أدعو إلى الله على جهل يجعلني أتهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم دعوا إلى الله على جهل؟ فلنتق الله، فلنتق الله عز وجل فيما نقول. من كان يدعو إلى الله عز وجل على جهل فليتعلم دينه أولا ولا يجهل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله تعالى عنهم أولا كان الإسلام يبلغهم، وكانت الأحكام والشرائع تبلغ الرجل، الرجل مقيم في قبيلته فيأتيه من يسلم من قبيلته يأتيه الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأمر بكذا وينهى عن كذا ويحل كذا ويحرم كذا، فيعرف ذلك ولكن يريد أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أن الهجرة كانت واجبة، يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ذهب إليه يسأله، والأسئلة تكون تقريرية كحديث ضمانة مثلا، يقول الله أرسلك الله، الله أرسلك إلينا بشهادة لا إله إلا الله، الله أمرك أن نقيم الصلاة، الله أمرك أن نزكي أموالنا، هو عارف الصلاة وعارف الزكاة وعارف التوحيد، قد سمع عنها لكن جاء يتأكد مما بلغ مما يعلم مما سمع. فبعد في كل مرة يقول له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم اللهم نعم، إذا نطمئن أن ما بلغه عنه صحيح. فقام فك عقال ناقته، عقال راحلته، وركبها وذهب إلى قوم ودعاهم إلى شيء هو يعرفه متأكد منه، لكن جاء النبي صلى الله عليه وسلم تأكد زيادة وتثبت وذهب. هل أفتاهم بغير علم؟ هل تقول على الله ورسوله؟ حاشا، ما كان ذلك أن يقع. وكذلك غيرهم من الصحابة، مثلا دوس لما أسلمت النبي صلى الله عليه وسلم قال له، قال اللهم اهدي دوس، لما قال يا نبي يا رسول ادعو الله على دوس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي دوسا، دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهداية. فلما ذهب إليهم جاء بهم واهتدوا، ثم جاءوا إليه صلى الله عليه وسلم وتعلموا منه الدين وتعلموا منه الأحكام. أما لما بعث، لما أخرج هو صلى الله عليه وسلم وبعث من يعلم الناس، من أخرج؟ أخرج معاذ أعلم الناس بالحلال والحرام، أخرج أبا موسى الأشعري وهو من هو في العلم، أخرج علي بن أبي طالب وهو من تعلمون علمه، أرسل طلحة، إذن هو صلى الله عليه وسلم يرسل، كما أيضا أرسل القراء، القراء الذين قتلوا في بئر معونة، قراء ما أرسل جهال، هو يرسل القراء لأنه سيكون هناك أمور ومناقشات وأحكام فيحتاج العلماء. لكن الإنسان يدعو بما علم، نعم نعم أنت علمت فين الحق تدعو إليه، نعم أدعو إليه، لكن أنني أنا مثلا أو المسؤول عن الدعوة أو عن الأمر يرسلك لتدعو إلى الله، فأنت حينئذ تعبر وتمثل هذا الذي يمثل الدعوة، المسؤول عن الدعوة، فهذا لا يجوز لأحد أن يبعث أحدا إلا وهو متأكد من علمه أن يفتي ويقول بالحق. لكن أنا أعرف أن الزنا حرام، عامي ما أعرف إلا أن الزنا حرام، أقول لي أخي حرام لا تزني، شفت إنسان يغش أدري من غش حرام، يا أخي لا تغش حرام، نعم يجب علي أن أدعو إلى الله وأن آمر وأن أنهى في حدود ما أعلم. فكذلك هؤلاء، الرجل منهم علم أن الإسلام حق وأن ترك الأوثان لا بد منه، لا بد أن تترك الأوثان وتخلع ويوحد الله عز وجل، ذهب إلى قوم يخبرهم بذلك، نعم، لكن هل أفتاهم في أحكام المواريث وهو لا يعرفها مثلا؟ هل قال لهم ما في داعي للأحكام نهائيا؟ أنا ما أكلمكم إلا في الفضائل فقط ولا أكلمكم في الأحكام بالمرة، ما أحد قال ذلك من الصحابة. فيجب علينا أن نتعلم وأن ندعو إلى الله عز وجل على علم وعلى بصيرة، وبقدر ما نعلم ندعو، أما أن نجعل منهج الدعوة هو الجهل فهذا من البدعة التي لا تجوز. بلغوا عني ولو آية، نعم إذا علمت آية بلغها ولو حديث، كل إنسان كما قلنا يدعو إلى الله بما يعلم، لكن مثلا بعض الصحابة ما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بحديث واحد، هذا هو الذي سمعه حدث به بلغ عنه، جزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلمين بلغنا، لكن هل يعني ذلك أن يأتي إلى رجل لا يعرف إلا حديثا واحد ويقول اخرج للدعوة؟ هذا شيء وهذا شيء آخر. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، نعم، من جاهد في طلب العلم علمه الله عز وجل لا شك في ذلك، لا تعني الآية أن الإنسان يدعو إلى الله على جهل أبدا، لكن نعم يتعلم ويجاهد في تطبيق هذا العلم وفي العمل به، والله سبحانه وتعالى يهديه، ولا هداية بدون علم ولا سبيل بدون علم. ما معنى قولهم يعبد الله ويخدمه؟ كلمة الخدمة هذه لا ينبغي أن تطلق، لا ينبغي أن تطلق على الله عز وجل. الذي يستخدمها النصارى ويستخدمها الصوفية، ودخلت أحيانا في بعض كلام بعض العلماء، لكن الغالب أن الذي يقولهم الصوفية يخدم الله أو خدمته، هل نحن إيه؟ نعبد الله عبادة وليس خدمة. هذا أيضا يتعلق بموضوعنا. يقول الأخ قال السارح رحمه الله تعالى: بل هم أكثر من المعتزلة. العبارة وردت نعم، هل يفهم من هذا أنه يكفر المعتزلة ومن قال بهذا القول؟ قد بينا ذلك وقلنا إن القول بأن القرآن مخلوق هذا القول كفر، هذا القول كفر. لكن فرق بين هذا القول وبين أن نقول إن كل من قال به يكفر، يعني ليس كل من قال إن القرآن مخلوق يكفر، لكن هذا القول كفر. هذا يعني الأشعرية أو المعتزلة أو أهل غيرهم هم يكفرون إذا اعتقدوا، إذا قامت عليهم الحجة واعتقدوا خلاف ما تعمدوا اعتقاد خلاف ما دل عليه النص، لكن ما دامت لهم هذه التأويلات فإنهم لا يكفرون في الجملة. وأما بالأعيان فإن منهم الزنديق الكافر ومنهم المؤول المخطئ. ذكرت حديث أبو هريرة الذي قال فيه صدق خليلي، وكذلك ورد غير ذلك مثل قول بعض الصحابة أوصاني خليلي، وهناك من يقول حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل قول خليلي وحبيبنا صحيح أم لا؟ مع العلم أنه جاء في الحديث في صحيح مسلم وفيه ولكن صاحبكم خليل الرحمن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. هو صلى الله عليه وسلم لم يتخذ خليلا إلا الله سبحانه وتعالى، لكن نحن الصحابة وغيرهم يتخذون الرسول صلى الله عليه وسلم خليلا، وهو أعظم من يحب من المخلوقين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين، كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. فهو يحب يتخذ خليلا وحبيبا، لكن هو في نفسه صلى الله عليه وسلم لم يتخذ أحدا من الخلق خليلا، فإنما اتخذ الله سبحانه وتعالى خليلا. هذا هو الفرق. يقول: وعدتنا من قبل أن تتحدث عن الفرق الضالة في الأصل الحديث فنحمد الانتظار. نعم، هو الحقيقة أن الوعد في مكانه، وأنا الحمد لله يعني متهيئ في هذه الفترة، ولكن حتى إن شاء الله نجتمع مع الأخوان في المكتب ومندوبي الدعوة ونقرر كيف ترتب المواعيد والوقت والموضوعات، وإلا إن شاء الله الوعد في محله، ونرجو أن يتحقق بإذن الله وأن يعيننا الله سبحانه وتعالى على ذلك، ونرجوكم الدعاء أيضا لنا، جزاكم الله خيرا. نفس القضية، قضية الأوراق التي هي عنوانها عقوبة تارك الصلاة 15 عقوبة، هذه لن يثبت أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فمن يعلقها ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز له ذلك بعد أن علم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والحديث الضعيف يحتمل أن يكون مكذوبا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الوعيد يكفينا. من هم الأبدال وهل لهم علاقة بالصوفية؟ الأبدال الصوفية يزعمون أن الأبدال من أئمتهم الكبار الذين يتصرفون في الكون ويديرونه، وأن لكل إقليم، يقول الأقاليم السبعة، لكل إقليم بدل أو أبدال يديرون هذا الإقليم، يدبرون أموره، يرزقون وينفعون ويضرون ويحيون ويميتون والعياذ بالله. وإنما يخرجون من الكفر في نظرهم يقولون يفعلون ذلك بإذن من الله، يعني الله عز وجل خول لهم أن يصرفوا أمور العالم ويدبروا أمور العالم، فهذا بلا شك أنه من الكفر لأن حتى المشركين الجاهلية لما سألهم الله عز وجل أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسألهم ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فالمشركون في الجاهلية كانوا يعتقدون أن الذي يدبر الأمر هو الله وأن الذي يصرف الكون هو الله عز وجل. أما أن كلمة بدل قد وردت، نعم ورد الأبدال في حديث رواه الإمام أحمد، فإذا صح الحديث فإن الأبدال هنا تعني عباد الله الصالحين، أي عبد صالح، لا على الصفة التي ذكرها الصوفية، وإنما بمعنى أنه عبد يبدل من عبد، يعني أن الله عز وجل إذا قبض عبدا صالحا يبدل مكانه عبدا صالحا آخر فلا ينقطع الخير في هذه الأمة. هذا كل ما بالأمر. لكن هذا العبد الصالح على أي شيء يعبد؟ هل هو إله يدبر الكون؟ لا والعياذ بالله. هل يتعبد بالعلم الباطل، بالمنامات، بالأحلام، بالكشوفات؟ لا، هذا ما هو عبد صالح. العبد الصالح هو الذي يتبع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أعظم الأولياء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، حسب ترتيبهم في الأفضلية يكون ترتيبهم في الولاية. أفضل الأولياء جميعا هم هؤلاء. فماذا فعلوا؟ كانوا على منهاج النبوة، يقتدون بسنته صلى الله عليه وسلم ويتبعون أمره. فمن اتبع أمره واقتدى بسنته ومنهجه فنرجو أن يكون من الأبدال في هذا المعنى. أما هم فيجعلون له معنى آخر تماما، كما يجعلون من الجبروت معنى آخر، الملكوت معنى آخر، الباطن والظاهر كل كلمة عندهم لها معنى آخر، ويؤولون حتى الملائكة وحتى كل شيء، يقولون الوحي هو الفيض من العقل الكلي إلى النفس إلى العقل الجزئي وأمثال ذلك. فهم بدلوا وغيروا في كل المصطلحات الشرعية عافانا الله وإياكم. هل في القرآن الكريم مجاز أم لا؟ قد سبق أن قلنا ذلك كرارا، ليس في القرآن مجاز. وقلنا أن رسالة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في هذا الباب تكفي إن شاء الله من أراد أن يتدبرها أن يقرأ. الفقرة الثانية يقول الأخ نرجو أن تعطينا نبذة عن عقيدة ابن الرشد وعن كتابه تهافت التهافت الذي يرد فيه على الغزالي، نرجو توضيح ذلك. ابن رشد هذا فيلسوف، كان فيلسوفا من الفلاسفة الذين ينتسبون إلى الإسلام ولكن مذهبهم هو الفلسفة، وكان يسمى المعلم الثاني، حتى الأوروبيون يسمونه المعلم الثاني على أساس أن أرسطو هو المعلم الأول وابن رشد هو المعلم الثاني. فهم لا يؤمنون بالنبوات، العلم عندهم ليس ما جاء به الأنبياء وإنما هو ما جاء به الفلاسفة. ابن رشد ورث علم أرسطو وزاد عليه واجتهد فيه، وجاء بنظرية جديدة تقول هذه النظرية إنه لا تعارض بين الفلسفة، بين ما جاء به أرسطو وأفلاطون وبين ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وموسى وعيسى عليه السلام. فهو يقول إن هذا حق وهذا حق، ولا أحد من هؤلاء يعترض على هذا ولا أحد من هؤلاء يعترض على هذا، كله حق فكله سواء. هذا ملخص فلسفته. لما ألف أبو حامد الغزالي كتاب تهافت الفلاسفة وكفرهم فيه، أخذ ابن رشد الحمية، أخذ ابن رشد الحمية والثأر فثأر من فلاسفة وألف كتاب تهافت التهافت ورد فيه على الغزالي. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن بعض هذا الإنصاف يجب أن نقوله، إن بعض ما رد به ابن رشد على الغزالي صواب، يعني بعض كلام ابن رشد صحيح. لا شك عندنا أن كتاب تهافت الفلاسفة أقرب وأصدق من كتاب تهافت التهافت. لكن هل يعني هذا أن نجحس أو أن نقول إن كتاب تهافت التهافت خطأ مطلق؟ لا، الغزالي في مقدمة كتاب شهادة الفلاسفة قال: نعتمد في الرد عليهم بكل قول قال به أهل الإسلام من معتزلة أو كرامية أو شيعة أو غير ذلك. يعني المهم أن الرد على الفلاسفة حتى لو ردنا عليهم بكلام مخلط، كلمة من المعتزلة وكلمة من الأشعرية، كلمة من الشيعة، كلمة من الكرامية، المهم نرد على الفلاسفة ونبين بطلان مذهبهم. هذا المنهج خطأ، لأنك إذا كنت تقول إن هذه الفرقة باطلة على باطل فمعنى ذلك أنك لا تأخذ شيء في كلامها ولا من مقرراتها، قد تستعين ببعض الأمور، لكن يجب عليك أن يكون لديك أنت الفهم الكامل الصحيح ولا تستعين ببدعة على بدعة. من هذا الباب وقع أبو حامد الغزالي في الأخطاء، لأن ابن رشد جاء وأخذ ينتقد الأشعرية، يقول: أنت يا أبا حامد تدافع عن الأشعرية وليس في الفرق أكثر تناقضا من الأشعرية، وأخذ يرد عليهم. بعض ما نقض به ابن رشد كلام الأشعرية صحيح، نقدهم في مسألة القدر الكسب مثلا، هذا كلام صحيح. في الكلام النفسي الذي نتعرض له هذه الأيام أيضا نقدهم فيه وهو صحيح وأمثال ذلك. وقال: إن الغزالي لم يطلع على كل أقوال الفلاسفة، وهذا صحيح. وقال: إن الفلاسفة أنواع، منهم الملحد ومنهم المؤمن الذي ينكر وجود الله والذي لا ينكره، وهذا أيضا صحيح. لكن هذا كله لا يبرر أن ابن رشد على حق، بل هو لا شك أن منهجه منهج ضلال وفساد من أعظم من منهج الأشعرية وأعظم من منهج المعتزلة، لأنه هو مثل ابن سينا والطوسي، أي من الفلاسفة، والكندي والفارابي، وهؤلاء هم أبعد شيء عن حقيقة الإسلام وهذا الدين. هذا يعني يتعلق بهذا الرجل. ما رأيكم لو قال إنسان إن نسبة الكلام النفسي للبشر مع الكلام اللفظي؟ أو من الأدلة قول عمر بن الخطاب عندما ذهب إلى سقيفة بني ساعدة: لقد زورت في نفسي كلامه. وبهذا نخرج من تكلف الردود عن الذين يستشهدون مثل قول عمر وقول الأخطر. هذا ما فيه خلاف في هذا. نحن نقول، وقد سبق في حلقة ماضية، الكلام المطلق والقول المطلق هو قول اللسان، لكن المقيد إذا قال أحد قلت في نفسي خلاص، إذن هذا ما تكلم، هو نفسه أخبرنا أنه ما تكلم، وإنما هذا شيء من حديث النفس، فهذا لا إشكال فيه. لكن الأخطل ما قال أنني أتكلم في نفسي، إن صح البيت يقول: إن الكلام لفي الفؤاد، على ما يقولونهم إن الكلام لفي الفؤاد، فأثبت للفؤاد كلاما، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، وأثبت أن اللسان معبر وحاكي عنه. فهم يقولون إن كلام الله وما في نفسه، وإن والقرآن هو حكاية وعبارة عنه، فهذا شيء آخر. فنحن نقول لهم: الكلام إذا كان في النفس، كما قال الله عز وجل في نفسه عن نفسه في الحديث القدسي: وإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، فهذا ما في كلام، ما تكلم الله عز وجل بشيء من هذا، فمثل هذا نقول به نعم. فنحن نقول: إذا قيد، إذا قال تكلمت في نفسي قلت في نفسي، فهذا خرج من موضوع البحث ولا إشكال فيه. لكن الإشكال هو أننا نتحدث عن القرآن هذا المقروء المتلو المحفوظ، لا عن ما في نفس الله سبحانه وتعالى. فلعل هذا يعني بين للأخ. ايضا يتعلق بالموضوع، اخ يقول: ذكرت حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ومعناه ان الله عز وجل لا يحاسبنا عن حديث الروح او النفس، فما تفسير قوله تعالى: وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله؟ اولا لا في تعارض، لانه الحديث نفسه قال: ما لم تتكلم به او تعمل به. فقلنا إن عمل القلب إذا كان خاطرة أو هاجسة لا يؤاخذ عليها، فإذا كان عملا من أعمال القلب اعتقده القلب فإنه يؤاخذ به لأنه صار عقيدة وعملا. وهذه الآية الحساب فيها على ما أصبح كذلك، لا على الخواطر ولا على حديث النفس، وإنما هو على ما أصبح حقيقة أو عقيدة. والوجه الآخر أن هذه الآية نفسها لما نزلت شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا كيف نصبر إذا كان وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تكونوا كمن قبلكم، لا تقولوا سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا. فأنزل الله سبحانه وتعالى الآيات التي تليها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. ثم قال بعد ذلك: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فدل ذلك على أن معنى الآية والمقصود بها لا يمكن أن يكون داخلا في التكليف بخلاف الطاقة وبخلاف الوسع. فالشبهات التي تعرض، الخواطر التي تعرض في القلب، هذه ليس في وسع الإنسان أنها لا تعرض له، لكن في وسعك أن لا تجعلها عقيدة ثابتة بأن تردها وتجاهد لدفعها. فهذا يدل على أنه لا تعارض في ذلك، وأن هذه الآية قد أوضح معناها أو قيده أو نسخه على المعنى المعنى الثقيل ما بعدها من آيات. الخضر هل هو نبي أو عبد صالح؟ الخضر عليه السلام نبي، لم يخالف في ذلك إلا المبتدعة، يريدون أن يقرروا قاعدة ينفذون منها إلى الباطل، أن النبي يريدون أن يقولوا هم إن الشريعة تابعة فيما يسمونه الحقيقة، العلم الباطل الذي يقذف في قلوبهم كما يزعمون أنه حق، يجعلون الشريعة الكتاب والسنة تابعة لما في قلوبهم. قالوا إيش الدليل؟ قالوا الدليل أن النبي يتبع الولي ويستمع إليه ويخضع له، فذلك الشريعة تتبع الحقيقة. كيف هذا؟ أي نبي الذي خضع الولي وتعلم الولي؟ قالوا موسى نبي عليه السلام وتعلم من الخضر وهو ولي. هذا لا دليل عليه. نفس الحديث الصحيح الوارد في قصة موسى والخضر بيّن ذلك بوضوح. قال الخضر لموسى أو موسى الخضر: أنت على علم من الله علمك إياه لا أعلمه، وأنا على علم من الله علمني إياه لا تعلم. المسألة ما سأل فيه موسى الخضر عليه السلام كان من العلم الذي أوحى الله به إلى الخضر ولا يعلمه موسى، ولدى موسى عليه السلام من العلم ما لا يعلمه أيضا الخضر، فهما نبيان. واختص الله سبحانه وتعالى كلا منهما بشيء من العلم، وله في ملكه ما يشاء ويختص برحمته من يشاء. من الأدلة على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. والرحمة تطلق على النبوة كما جاء ذلك عن نوح عليه السلام، قال: يا قوم أرأيتم إن آتاني رحمة من ربي أو آتاني رحمة منه وآتاني رحمة منه. فالرحمة هي النبوة، جاء ذلك في حق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال المشركون وقالوا لو نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. النبوة يريدون أن تكون نبوة في عروة بن مسعود الثقفي أو الوليد بن المغيرة المخزومي. فرد الله عز وجل فقال أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فالله سبحانه وتعالى يقول أهم يقسمون رحمة ربك، هي الرحمة هنا إيه؟ النبوة والوحي. ومن ذلك قول خضر في نفس الآيات قال وما فعلته عن أمري، يعني إنما فعله عن أمر الله. إذن هذا يوحى إليه، الله عز وجل أوحى إليه ولم يفعل ذلك عن أمره، وإنما فعله بأمر من الله سبحانه وتعالى وبوحي منه. فهذا معلوم، لم يخالف أحد من العلماء ومن السلف في أن الخضر نبي، ولم يقل أحد إنه ولي وليس بنبي إلا من عندما نبغت الفرق وظهر أئمة الضلال وقالوا بذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم. ذكرت أن الله يبتلي المؤمنين يوم القيامة، فهل هناك ابتلاء واختبار لهم يوم القيامة؟ نعم، الاختبار والابتلاء لا ينقطع أيها الإخوة، الابتلاء في الدنيا والابتلاء في القبر، إن هذه الأمة تفتن في قبورها، أيضا القبر مجال مكان للفتنة والابتلاء، والابتلاء في عرفات القيامة. ومن ذلك ما قرأنا من حديث الصورة الفتنة التي تكون وابتلاء المنافقين وابتلاء المؤمنين، ويبتلي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بعض الناس، منهم من يبتلي من يأتي فيقول يا ربي الرجل الكبير هرم أو الزمن والمجنون والصبي، يأتون يقول يا ربي كنا كذا وكذا وكذا، لم نسمع الوحي ولم نبلغنا الدين، يقول يا رب كيف تعاقبنا ونحن كنا في الدنيا، هذا يقول أنا زمن وهذا يقول أنا هرم وهذا يقول أنا مجنون، فيمتحنهم الله عز وجل في عرفات القيامة. فمن سمع منه